أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وخاصمت نفسي في فعالي كلها ويحي إذا من وقفة الديان. يا رب يا رب إن لم ترضى مني ذاتك من للمسيء المذنب الحيران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الزلل والخلل، وأن يغفر لنا ولكم من الذنوب والآثام ما كان، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان، وأن يحشرنا وإياكم مع النبي العدنان، وأن يقينا وإياكم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، من الواقع أتكلم في نقطتين سريعتين وأترك الحكم لك، ثم أنتقل إلى الفيروس والعدوى التي ملأت الآفاق، وهي فيروس شيء، لنتكلم عن خطر الشيعة وعن عقائدهم وعن مناهجهم وعن اعتقاداتهم وعن باطلهم الذي ينشرونه بين الناس، ونستعين بالله أولا، ولا نخشى فيما نقول لومة لائم، لأننا نريد بما نقول وجه الله. وأسأل الله أن يرزقني وإياك الإخلاص في القول والعمل. سؤال أتعب النفس. امرأة تتصل وتقول أن لها صديق في العمل، هذا الصديق علم أن بينها وبين زوجها مشاكل، فقال لها قولي زوجتك نفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فهي تسأل، قالت له هذا الكلام، فهي زوجة واحدة لزوجين معا، فهل تقول كيف أتخلص من الزيجة الثانية؟ الأمر فيه غرابة، الأمر يحتاج إلى أن يتدبر الإنسان في الواقع، الأمر يحتاج إلى أن نفهم دين الله، هذا الواقع. وليست هذه امرأة واحدة، بل أن نساء كثير لا تفهمن دينها فتقع فيما حرم الله تبارك وتعالى عليها. أقول أيها الأحبة، لا بد أن نعيش الواقع كما ينبغي أن نعيش وكما يكون على مرضاة رب الأرض والسماء. فهل يليق لرجل سفيه عاطل فاسق أن يقول لامرأة متزوجة زوجيني نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله؟ هل يليق هذا؟ وهل يليق بامرأة مهما كانت المشاكل بينها وبين زوجها عن نفسه إلا أنه يفرح فيجد ذلك في كرة القدم؟ بعد المباراة السابقة خرجت لأرى حال الناس، فوالله أن الناس قد جنت من كثرة ما فرحوا بالمباراة. ولا حرج، أنا لا أحقر من الأمر، لكني أتكلم عن أن الناس من كثرة الكبت التي هي فيه أصبحت تبحث عن أي شيء يسعدها، فما وجدت ذلك إلا في كرة القدم. من الواقع فيروس شي، هذا الفيروس الذي ملأ وانتشر حتى أنه في القريب كانت 40 الحسينية وكثير من الشيعة في مصر يعملون أو يصنعون طعاما ويقدمونه للناس. ونخشى وأحذر من هذا، أن يسير ضعاف النفوس خلفهم بحجة حب الناس لأهل البيت. فسأذكر لك عقائد الشيعة لتفهم ولتعي. الشيعة هم الرافضة، ويقال عنهم الشيعة، ويقال عنهم الجعفرية، فهي فرق سميت بأسماء متعددة. يقولون رافضة لأنهم يرفضون إمامة الشيخين أبا بكر وعمر، ويقولون شيعة لأنهم من شيعة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلي رضي الله عنه منهم براء. ويقولون جعفرية نسبة إلى أبي جعفر الصادق، وهو إمام من أئمتهم. وقبل أن أتكلم عن الشيعة أتكلم عن أئمتهم. إن ولاية علي عليه السلام، هم يقولون هذا، إن ولاية علي حصن من عذاب الجبار، ولو أنه اجتمع الناس على حبه ما خلق الله النار. وهكذا يسقط الإيمان بالله والملائكة وبالكتب وبالرسل، ويبقى الإيمان بعلي. الأئمة المعصومون عندهم، وهو الذي دخل آخرهم في السرداب وما خرج، وهم يقولون بعودتهم. وأستسمح أخواني وأخواتي من المشاهدين ألا يدخل بمداخلة ليقطع علي الحديث، لأن الحديث ذو شجون، ولأنني سأعرض عليك من أقوالهم ما يندى له الجبين. فإن أعجبك قولي فارسل برسالة أنني أرفض أن أكون شيعي، لكن لو أنك انتظرت وصبرت علي ستجد بإذن الله ما يسرك. واستسمح إخواني أن يتمهلوا في الأمر ويتدبروا فيما أقول، ليعلموا أن خطر الشيعة أكثر من خطر الأمراض الفتاكة التي انتشرت في الأمة، فهم زنادقة البشر. وما فعل الشيعة في لبنان وما فعل الشيعة في إيران وما فعل الشيعة في العراق وفي السعودية يبين حالهم ومقالهم. لكني أناشد كل شيعي يسمعني الآن، اتق الله وكن منصفا، ولا أقول لك قولا واحدا من عندي أو من جيبي، بل أقول لك في كتاب كذا، في مجلد كذا، في صفحة كذا من كتب الشيعة، وأنت لك أن تحكم، أنت لك أن تحكم. الإمام الأول عندهم هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، فهو زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه، وهو الذي نام في فراشه في ليلة الهجرة، وهو أول من آمن من الشباب، ولا ننكر فضله، فالله إننا نحبه أكثر من حب الشيعة له، لأننا نحبه في مرضاة الله، وهم يجعلون عليا هو الإله، وسأذكر لك الأدلة بالتفصيل. ومنهم من قال لولا فاطمة ما خلق الله محمدا، ولولا علي ما خلقهما الله ولا خلق البشر، ويلقبونه بالمرتضى، وكنيته أبو الحسن، وهو رابع الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله الضال المضل عبد الرحمن بن ملجم في مسجد الكوفة. الإمام الثاني الحسن بن علي رضي الله عنه، ويلقبونه بالمجتبى وقيل بالزكي، وكنيته أبو محمد، وهو ابن بنت رسول الله. الإمام الثالث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ويلقبونه بالشهيد، وهو حقا كذلك رضي الله عنه، وقيل بسيد الشهداء، وكنيته أبو عبد الله، فهما سيدا شباب أهل الجنة. الإمام الرابع علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويلقبونه بالسجاد، وقيل بزين العابدين، وكنيته أبو محمد. الإمام الخامس محمد بن علي بن الحسين، ويلقبونه بالباقر. الإمام السادس وكنيته أبو جعفر. الإمام السادس جعفر بن محمد بن علي، ويلقبونه بالصادق، وكنيته أبو عبد الله. الإمام السابع موسى بن جعفر الصادق، ويلقبونه بالكاظم، وكنيته أبو إبراهيم. الإمام الثامن علي بن موسى بن جعفر، ويلقبونه بالرضا، وكنيته أبو الحسن. الإمام التاسع محمد بن علي بن موسى، ويلقبونه بالتقي، وقيل بالجواد، وكنيته أبو جعفر. الإمام العاشر علي بن محمد بن علي، ويلقبونه بالنقي، وقيل بالهادي، وكنيته أبو الحسن. الإمام الحادي عشر الحسن بن علي بن محمد، ويلقبونه بالزكي، وقيل بالعسكري، وكنيته أبو محمد. الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، ويلقبونه بالمهدي، وقيل بالحجة القائم المنتظر المنتظر، وكنيته أبو القاسم وهو الحجة الغائبة عند الشيعة. قيل إنه ولد في سنة 256 للهجرة وغاب غيبة صغرى في سنة 260 وغيبة كبرى في سنة 329، وكما تعتقد الشيعة أيضا أن هذا هو الإمام الثاني عشر، قد دخل سردابا في دار أبيه ولم يخرج إلى الآن. كفار قريش قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والشيعة في توحيدهم للربوبية يقولون غير ذلك. فأتكلم معك في كل حلقة عن شيء حتى لا يضيع من ذهنك ومن ذهني. فهل تريد أولا أن تكون شيعي أو رافضي؟ ارسل برسالة لتقول ما في قلبك وترضي بها ربك. أقول لك أيها الحبيب، نحن نعتقد بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق، ونعتقد أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، ونعتقد اعتقادا جازما أن الكون بما فيه يمشي بأمر الله وبإرادته، ونعتقد أن الحياة والموت بيد الله، ولا يملك كائنا من كان لنا أو لغيرنا ضرا ولا نفعا. توحيد الربوبية أننا نقر بنعم الله علينا، فهو الرب وهو المربي وهو الخالق وهو البارئ وهو الرازق وهو المعطي، ونشهد بذلك شهادة عملية على أرض الواقع أننا لا نخشى إلا الله، ولا نطلب إلا من الله، ولا نتوجه إلا إليه. تبهوا عم الشيخ الشيعة المسلمين، اصبر علي وافهم الشيعة بيقولوا ايه. من عقيدتهم أن الرب يسكن الأرض كما في كتاب مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في صفحة 59 قال علي، خلي بال حضرتك أنا بحدد لك الكتاب والصفحة، في المجلد الأول صفحة 59 من كتاب مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار، قال علي، قال إيه؟ قال: أنا رب الأرض الذي تسكن الأرض به. لو معك ورقة وقلم، لو كنت شيعي اكتب الكلام ده، والكتب انت عارفها. فهل يليق بمن تعلم التوحيد الخالص من سيد البشر محمد أن يقول: أنا الرب، أنا الرب الذي تسكن الأرض به؟ قال المعايشي في مجلد 2 صفحة 353 قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسر ذلك فقال: التسليم لعلي، ولا يشرك معه في الخلافة من لا يستحقها. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك مع علي في الخلافة من لا يستحقها. ده التفسير عندهم. قال حسن بن علي الإحسائي: ينادي علي ويصف بأنه رب الكون، وقال: علي هو الذي علم آدم كيف يتوب. يا الله، علي هو الذي علم آدم كيف يتوب، لأن سيدنا علي مخلوق قبل سيدنا آدم عندهم. جاء قوم من الشيعة إلى علي رضي الله عنه كما ذكر الإمام الأجري بسنده عن عثمان بن عثمان قال: جاء ناس من الشيعة إلى علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه فقالوا: يا أمير المؤمنين، أنت هو، أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو. قال: ويلكم، من أنا؟ قالوا: أنت ربنا. قالوا: أنت ربنا. قال: ارجعوا فتوبوا. فضرب أعناقهم ثم أخذ في الأرض، أخذوا في الأرض فخد لهم الأخاديد، ثم قال لقنبر: ائتني بحزم الحطب، فأتاه فأحرق بعضا منهم في النار. قالوا: لا يحرق بالنار إلا إله، إذن فأنت الإله. قال المجلسي في كتابه الأنوار في مجلد 26 صفحة 27 و 28 يقول، يتكلم عن الأئمة، يقول: لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقال رجل من أصحابه: جعلني الله فداءك، أعندكم علم الغيب؟ قال: ويحك، والله إنا لنعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. دي عقيدة الشيعة، ده من كتبهم مش من عندي، أنا بقول لك في مجلد كذا في صفحة كذا، أقوله تاني. ما توحد الله، صلي على الحبيب وما تزعلش، والله أنا بحبك، أريد لك الخير. قال المجلسي في كتابه الأنوار في مجلد 26 في صفحة 27 و 28 قال، ينقل عن الأئمة: لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. قال رجل: جعلني الله فداءك، فهل تعلمون الغيب؟ قال: ويحك، والله إنا لنعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. قلت: سبحان الله، شوف العلم الذي تقدم تقدما عاليا، لا يعلم ما في أصلاب الرجال ولا يعلم ما في أرحام النساء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قال أحدهم: نحن نعتقد أن أئمتنا ينزل عليهم الوحي عن طريق ملك أعظم من جبريل وميكائيل، وبذلك يعلمون الغيب ويشرعون للناس إلى يوم القيامة، وهذا هو محمد بن الحسن الصفا. يقول: سيدنا جبريل ما قطعش النزول من الأرض. إزاي يا عم الشيخ؟ قالوا: كان ينزل على النبي، فبموت النبي ينزل الآن على نزل على علي، وبموت علي فهو ينزل على الأئمة من بعده. ويقولون أن الله ناجى علي، ربنا بيكلم سيدنا علي وجها لوجه، ازاي الكلام ده؟ قال لك والله انك انت جاهل. اذا كان ربنا كلم سيدنا موسى، هو سيدنا موسى احسن من علي؟ لا. ازاي الكلام ده؟ وانا مش قلت لك الاسبوع اللي فات انهم يقولون ان ما هناك من نبي الا ويؤمن بعلي، ولو امن الناس بجميع الانبياء وكفروا بعلي فلا ايمان لهم. شوف الغلو. فيقول ان الله نادى امير المؤمنين عند الطائف، وهذا في الباب السادس عشر مجلد رقم 8، أن الله نادى أمير المؤمنين بالطائف، وأن روح القدس ينزل على الأئمة إذا احتاجوا إليه. ربنا ناجى سيدنا علي عند الطائف وكان بينهما جبريل معاه، وأن روح القدس يعني جبريل ينزل على الأئمة كل ما احتاجوا إليه. قال غيره: إنا لنزداد بالليل وبالنهار، ولو لم نزداد لنفد ما عندنا. قيل كيف؟ إزاي؟ إن ده واحد من الأئمة بيقول الكلام ده في كتاب في مجلد 7 جيم، في باب 7 جيم 5 المجلد الخامس في صفحة 252، يقول: ينزل علينا يأتينا عيانا. سيدنا جبريل جاء عيانا للإمام، يأتي للأئمة عيانا قدام عينيه بس. قال لك لا، وينقر في قلبه كيت وكيت، يعني يجي كده في قلبه يقول له خلي بالك في كذا وكذا وكذا وكذا. الثالث، الحالة الثالثة، قال: يأتيه كوقع السلسلة في الطش، يعني زي ما تجيب سلسلة حديد كده وتضربها على ايه، على في اناء او في طش من صاج او من نحاس فتعمل صوت جامد قوي، يعني زي النبي ما كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، يعني حاجة كبيرة قوي. قيل لهم: ومن يأتيكم؟ من اللي بيجي بقى، سيدنا جبريل ولا مين؟ قال: لا، خلق أعظم من جبريل وميكائيل وإسرافيل. يبقى مين؟ يبقى مين؟ أنا مش عارف. أنا قعدت أدور مين أعظم من جبريل وميكائيل وإسرافيل، فما لقيتش إلا ربنا. بس هو بيقول خلق، وربنا لا خالق وليس بمخلوق، يمكن عندهم ربنا مخلوق. هقول لك الكلام ده وأدلته. قال أحدهم في كتاب الكافي في المجلد 1 في صفحة 273، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فسر هذا بأنه: وكذلك أرسلنا إليك عليا، مش جبريل بقى، مش قرآن، مش دين، لا، روحا من أمرنا، ومن لم يؤمن بولاية علي فلا إيمان له. قال الكليبي في المجلد 1 في صفحة 561، وأنا عاوز أقول الكلبي ما أقولش الكليبي، أبو عبد الله: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، ده كلام سيدنا علي، وأعلم ما في الجنة وما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. يبقى إله. إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وما في النار. سبحانك يا رب. إن الله تبارك وتعالى عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. عالم الغيب، عالم الغيب، تفرد بعلم الغيب وحده إلا لمن أذن له. أعلم ما في الجنة وما في النار. فقال رجل: هل يعلم الإمام ما في الجنة وما في النار؟ قال: وهل يدخل الجنة أحد إلا بإذنه؟ إذن النبي ده خلاص وربنا خلاص؟ لا، إلا بإذنه. يقولون ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونقول أن علي عن علي مما يقولون براء. طب إيه رأي حضرتك؟ تسمع بيقولوا إيه؟ يا سلام، العشرة المبشرين بالجنة، ده اللي بشرهم النبي بالجنة فعلا، مش عدوهم في العشرة. شفت البلاء؟ يعني إيه، الرسول بشرهم بالجنة لم يعدوه. يعني كانوا قالوا 15 20 25، وعدوا يعني الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مش عدوه. الجنة تشتاق إلى أربعة: علي منهم، هكذا يقول النبي ثلاث مرات، يكرر علي، وسلمان، وعمار، وبلال. ما عدوش. على فكرة علي اللي معدود عندهم مش علي بتاعنا، ده بتاعهم هم، مش بتاعنا. احنا بتاعنا اليوم يكون رقم أربعة، لا، ده إمامنا رقم واحد مكرر، مش رقم اثنين، يعني محمد واحد. وعلي واحد مكرر. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فالله يلعنهم هم وعشرتهم. الله يلعنهم هم وعشرتهم. طيب ايه يا سيدي العشرة المبشرين بالجنة؟ اسمع بك، اسمع العجائب بك. يقول لك النبي صعد المنبر، والله ما حصل، والله الذي لا اله الا ما حصل، كذب وافتراء على رسول الله. يقول لك صعد المنبر وقال ايه؟ ابو بكر في الجنة. بامرتي بامرتي ابو بكر في الجنة ليه؟ فوضى ولا ايه؟ هي زريبة. طب الزريبة هم دخلوها، طب الجنة مالها؟ الجنة مالها ومال الموضوع؟ أبو بكر في الجنة. لا، شوف النيلة السوداء اللي جاية. عمر في الجنة، يخرب بيته، يخرب بيته في الجنة. ازاي؟ مش ينفع، مش ينفع خالص، ما ينفعش. طيب عثمان، عثمان في الجنة، يخرب بيتك يا عثمان ومثل اللي جابك. عثمان، عثمان في الجنة. طب ازاي؟ طب بأي دليل؟ وبعدين بعد البلاوي دي كلها، وعلي في الجنة. طيب وسعد ابن ابي وقاص في الجنة، لا اله الا الله. وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة والزبير في الجنة. هذه المصيبة السوداء. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وابو عبيدة في الجنة. ادي يا سيدي العشرة، الله يلعنهم وعشرتهم. أسمعت ما يقول هذا الزنديق؟ رجل للأسف أنه مصري وتخرج من الأزهر، وكان يحضر له كم غفير من الناس الذين ينتسبون إلى الصوفية، وكان يخدعهم بحب آل البيت. والآن هو كما ترى يتلذذ بالسب واللعن في علي وفي أبي بكر وفي عثمان وفي أئمة الهدى من سادتنا ومن صحابة نبينا الذين قال الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الرجل كانت تفتح له أبواب كثير من بيوت الجهلاء الذين لا يدركون حقيقة دينهم، لأن الله جل وعلا جعلنا أمة وسطة، فلا نحب آل البيت أكثر من الحب الذي شرعه الله والذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجزئية أردت أن أرطب بها نفسك، ولكني أعلم أنها نغصت عليك حياتك، لكني سأسمعك الأكثر لو انتظرت علي لتفهم أن دين الله هو الحق، وأن ما يفعلونه الروافض هو الباطل الذي لا يرضي الله جل وعلا. يقولون أن الأئمة يرون الملائكة، وأن الملائكة خدم عندهم، بل وقالوا أن عيسى ابن مريم يتمنى أن يكون عبدا عند علي، هذا قوله من كتبهم. ويقولون أن الأئمة تسند إليهم جميع الحوادث الكونية. فقال أحدهم أن علي علم جبريل كيف يتوب، وعلم زكريا، وكان سببا في نجاة سفينة نوح، وكان وهو الذي رفع عيسى ومن قبله إدريس، ثم جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. بل ويقولون أن علي، أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن صحابة النبي أجمعين، نحن لا نحقر صحابيا ولا ننقص من قدره، فهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإن حدثت بينهم الفتن فهذا أمر الله في خلقه، فتنة عصم الله سيوفنا منها فلا ندخل ألسنتنا فيها. فهم إلى الله وهم صحابة رسول الله، نظر الله إلى قلوب العباد فوجد أطهر قلب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ونظر إلى قلوب الخلق بعد الأنبياء فوجد أطهر قلوب قلوب أصحاب محمد فاصطفاهم لصحبته، فقال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمعاوية يصعد على المنبر في مسجد رسول الله ويشتم في علي، ولا يليق بهذا بمعاوية. فبعد أن قتل علي وضع معاوية رأسه في حجره وبكى وهو يتحسر على ما وقع من فتن، لأنه كان يحب علي، كيف لا، وهو الذي تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون أن معاوية صعد على المنبر فسب علي، فوجد كفان قد خرجا من قبر رسول الله، وقيل أنه كف واحد مكتوب عليه يا معاوية كيف تسب عليا وهو الذي خلقك. ايه رأيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا معاوية انت ازاي تسب علي وعلي الذي خلقك، والنبي لا ينطق عن الهوى. يبقى معنى كده سيدنا علي هو الخالق. ده مش كده وبس، ده أنا لسه هزيدك، ومش من عندي، ده من كتبهم. في كتاب الأصول في مجلد رقم 1 في الكافي صفحة 219 عن الرضا أن رجلا قال للإمام ادعو الله لي، فقال الإمام أولست أفعل وأنا ما بعملش، والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم قبل أن تصعد إلى الله. ما شاء الله ما شاء الله يا أئمة الضلال، إن أعمالكم لتعرض علي. ومن الفرق التي تشجع في مصر، مش فرق الكورة، من الفرق الباطلة في مصر أن رجلا صوفي كان يجلس يشرب الشيشة بين أتباعه، فأذن لصلاة الفجر فأيمن يصلوا، قال لهم لا خلي الصلاة دي عندي أنا على حسابي، بيبقشش. ما شاء الله، إن أعمالكم لتعرض علي. وكثير من الزنادقة يفهمون أن هؤلاء أئمة الضلال مشايخ الطرق، يفهمون أنهم يعلمون الغيب، يقولون أن الحوادث الكونية تسند إليهم، الرواية المشهورة عن سمعان ابن مهران قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، لا إله إلا الله، فأرعدت السماء وأبرقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فهو من أمر صاحبكم. قلت من صاحبنا؟ قال أمير المؤمنين، يعني سيدنا علي. وهذا في كتاب المفيد في الاختصاص في صفحة 327 وبحار الأنوار في صفحة 27 ل33 وفي كتاب البرهان في المجلد الثاني برقم 482. عاوز أحيلك على مصادر تانية؟ مش بقول لك مش هجيب لك من عندي. بيقول يا أبو عبد الله أما أنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فهو من أمر صاحبكم. الله الله، ويسبح الرعد بحمد علي، والله إن علي منهم براء. ده ربنا قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهم يقولون يسبح الرعد من حمد علي ومن خيفة علي، إن هذا لكفر وبهتان. يقولون أن الله جعل لنا جزءا من النور، بل وأن الله هو الذي خلقنا بنفسه. الأئمة، طب بالله عليك هو في حد اتخلق إلا بإرادة ربنا؟ قال لك لا، ما هو في نسل وتكاثر وكله بإرادة ربنا، بس ربنا عملنا احنا طينة مخصوصة. يقولون لجزء من النور الإلهي حل في علي، كما في كتاب الكلبي، هو الكليبي بس أنا بقول لك الكلبي، أصول الكافي في صفحة 440 يقول ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا ولكن الله خلقنا بنفسه، ولكن الله خلقنا بنفسه، بل وأن علي كما كان يركب سليمان الريح فإن عليا يركب الرعد. يقولون أن عليا نظر في السماء إلى غمامتين ثم قال فقد ركب علي واحدة وأركب لإخواني أركب إخوانه واحدة أخرى الثانية، ثم قال: أنا نور الله الذي لا يطفأ، أنا حجة الله البالغة، أنا رب الأرض الذي تسكن الأرض به. فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هو بيقول أنا نور الله الذي لا يطفى، أنا رب السماوات والأرض، أنا رب الأرض الذي تسكن الأرض به. يقولون إن الدنيا والآخرة في كتاب الكليني في الكافي مجلد رقم 1 صفحة 407 410 باب أن الأرض كلها ملك كلها للإمام. قال أبو بصيرة عن أبي عبد الله قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها حيث يشاء؟ يبقى كل حاجة في إيد الإمام، يعني إحنا رايحين في داهية رايحين في داهية، إحنا رايحين في 60 نصيب. ليه؟ لأننا نعتقد أن عليا هو صحابي من صحابة النبي وهو من آل البيت، ولا نزيد في مغالاته أن نرفعه إلى درجة لم يرفعها له رسول الله. يقول سيد الغالي أن عيسى يتشرف أن يكون عبدا من عبيد علي. قال المجلسي في بحار الأنوار أننا نعتقد بأن عليا يركب السحاب كأنها بساط موضوع، وقال: أنا عين الله في أرضه، أنا نور الله الذي لا يطفأ، أنا باب الله الذي لا يؤتى ومنه يؤتى منه، وأنا حجة الله على عباده. أنا عاوز حضرتك تستوعب الأمر. قال الكافي في المجلد الأول في صفحة 260، أنا أقول لك المعلومة دي وبعدين هوريك صور سريعة، ولسه اللي جاي يحسن. أنا اتكلمت في توحيد الربوبية بس، لسه في اعتقادهم في الأئمة وفي توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وفي التقية وفي المتعة ولسه. يقول: إن الأئمة يعلمون متى يموتون، ولا يموتون إلا باختيارهم، وأن الأئمة يعلمون ما يكون ولا يخفى عليهم شيء. إن الأئمة يعلمون متى يموتون، ولا يموتون إلا باختيارهم، وأن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء. في كتاب الكافي في صفحة في المجلد الأول صفحة 260، وأنا أخلي حضرتك تشوف الوضع بنفسك، بعض الصور، ثم نلتقي بعدها، ونسأل الله أن يرزقنا وإياك الثبات على الإيمان. هذه هي المناظر التي ترونها، فهل يليق بأمة تؤمن بالله وحده، أمة تؤمن بالله وحده وبهدي صلى الله عليه وسلم أن تعيش مثل هذه الحالات. فالنبي جعل أموالنا ودماءنا حرام علينا، فهل يليق بنا أن نقطع في جلودنا وفي أجسادنا بهذه الكيفية التي لا ترضي رب البرية؟ أحبتي في الله، يكون لنا لقاء في الأسبوع القادم في يوم الأحد إن قدر الله على لنا ولكم البقاء واللقاء، لنسترسل في الأمر ونبين أن خطر الشيعة فيروس في أشد على الناس من أي خطر. ولينتبه الناس أننا نريد الجنة ونريد أن نعيش من أجل الله ونموت من أجل الله، وسنكمل السلسلة في الأسبوع القادم. أسأل الله أن يجمعني وإياك في طاعته، وأن يحشرني وإياك في جنته، وأن يثبتنا وإياك على الإيمان حتى نلقاه، وإن أراد بخلقه فتنة أن يقبضنا إليه غير خزايا، ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي نهاية اللقاء أشكر لأخي وحبيبي محمود سمير على الجهد الذي قام به من إعداد الصور، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته.